السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا المعترك الدامي مع فصل الخطاب في مسألة الدماء والحيض ومشاكل الحيض ومسائل الحيض المشكلة، لكن بتوفيق الله أعانني الله جل وعلا أن أمر وأعبر على مسألة المتحيرة ولا نقف معها وقفة طويلة، لا سيما وأنها يعني مخالفة بكثير من الفقهاء فندعها الآن. لكن الكلام اليوم على أصول مهمة جدا قبل أن ندخل إلى القسم الثالث من الدماء وهو النفاس، هي مسألة التلفيق. مسألة التلفيق هي مسألة التلفيق عند الشافعية والمالكية، أو قل القول الثاني الشافعية والمالكية والحنابلة. فهذه مسألة فيها فروع مشكلة، فانتبهوا معي. مسألة التلفيق لغة معناه الضم، التلفيق لغة معناه الضم، وأما اصطلاحا هو ضم أيام الحيض بعضها إلى بعض. صورة هذه المسألة إجمالا، وهذا عند الشافعية كما قلت عند الحنابلة، صورة هذه المسألة إجمالا امرأة ترى الدم يوما وترى الطهرة أو ترى النقاء يوما، يعني يأتيها في اليوم الأول ينزل عليها الدم، في اليوم الثاني ترى النقاء، في اليوم الثالث ترى الدم، اليوم الرابع ترى النقاء. فهنا عملية التلفيق أن تلفق، تأخذ اليوم الأول مع الثالث والثالث مع الخامس اللي هي أيام الدماء، تأخذ أيام الدماء تضم بعضها إلى بعض، هذا معنى التلفيق اصطلاحا عند فقهاء الشافعي. وكما قلت صورة المسألة أن المرأة ترى الدم يوما وترى النقاء يوما. هذه المسألة ما حلها؟ هذا إشكال عظيم جدا. إذا جاءتك المرأة وقالت رأيت الدم يوما، ثم جاءني الطهر، ثم جاءني الدم مرة ثانية، أكون حائضا؟ أكون على طهارة أم ماذا أكون؟ فهذه مشكلة ليست بلهينة، فالآن نبدأ نتكلم في التفصيل فيها. أما في المذهب ففيها قولان، أو قل قبل أن نقول الأقوال، لا يخلو حال هذه المرأة من حالين. الحال الأولى أن هذه الدماء التي يتخللها الطهر تعبر 15 يوم، تتجاوز 15 يوم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنها لا تتجاوز 15 يوما. هذه المسألة تصوروها معي بالله عليكم. الآن المرأة ينزل عليها الدم يوم، ثم الطهر يوم، ثم الدم يوم، ثم الطهر يوم، وتعبر 15 يوما، عبرت 15 يوم. ليه ما حددت ب15 يوما؟ هذا مهم جدا. ليه ما حددت ب15 يوما؟ لأن الراجح، قل الراجح المذهب، وهذا هو الراجح، أن الحد الأعلى للدماء هي 15 يوما. فلذلك قلنا عبرت 15 يوما، تجاوزت 15 يوما، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لم تتجاوز 15 يوما، رأت الطهر يوما والدم يوما والدم يوما والطهر يوما إلى أن بلغت اليوم 15 فانقطع ذلك. فهذه هاتان حالتان لابد أن نتدبر الكلام فيها للحيض. طيب، الحالة الأولى نأخذ الأسهل، الحالة الأولى لا يتجاوز ذلك 15 يوما. ففي المذهب قولان، القول الأول هو أن هذه الأيام يوم الطهر ويوم الحيض ويوم الدم كله حيض. يبقى قل مثلا امرأة يأتيها الدم اليوم الأول وترى النقاء، ترى الطهر اليوم الثاني، في اليوم الثالث ترى الدم، في اليوم الرابع ترى الطهر إلى اليوم العاشر، يعني 5 أيام ترى دما وخمسة أيام ترى نقاء. ففي القول الأول في المذهب الكل حيض، يبقى حيضها كم؟ 10 أيام، حيضها 10 أيام. ووجهة النظر في هذا القول، وهذا هو المعتمد في المذهب، هذا هو المعتمد في المذهب هو الصحيح، وجهة النظر هنا بأنه عندنا أن أقل الطهر بالاتفاق 15، مش ممكن أقل الطهر بين الحيضتين لابد أن يصل إلى 15 يوم، وهذا لم يتجاوز اليوم الواحد. فإذا إن لم يصل إلى أقل الطهر فليس بطهر، حكمه حكم الحيض، مفهوم؟ هذا وجهة النظر في القول الأول. الوجهة النظر الثانية أنهم قالوا إذا نزل على المرأة اليوم الأول دم واليوم الثاني نقاء فإن هذا من العادات المستمرة للمرأة، عادة مستمرة للمرأة. لا نقول إن امرأة ينزل عليها الدم ويستمر، لا، يرقى الدم وقتا وينزل في أوقات أخرى، وهذه عادة مستمرة للنساء ولا غر ولا عجب في ذلك. فإذا كل هذه الأيام كلها أيام حيض، يبقى 10 أيام حيض. هذا بالنسبة للقول الأول، وهذه وجهة النظر أو الدليل النظري للقول الأول. القول الثاني في المذهب صراحة، وهذا الأميل إلى الأثر، القول الثاني في المذهب وهذا غير معتمد، المعتمد القول الأول، وهذا الأحناف طبعا يوافق الأحناف، الشافعية يوافقون الأحناف في ذلك، وترجح بعض علماء الحجاز المعاصرين لهذا القول. القول الثاني قالوا لا، نحن نقول يوم الدم نعده حيضا ويوم النقاء نعده طهرا. يبقى إذا كانت في اليوم الأول ترى الدم، اليوم الثاني ترى النقاء، 10 أيام على ذلك، نقول 5 أيام تحسبها من الحيض و5 أيام نعدها من إيش؟ من الطهر. النقاء نعده طهرا. هذا القول الثاني له وجهة نظر أيضا. من وجهة النظر أولا وهو الذي يعتمدون عليه هو أن الله أناط حكم الحيض بإيش؟ بوجود الدم. فإذا الحكم يدور مع التي حيث دار، إن وجد الدم وجد حكم الحيض، إن انتفى الدم ينتفي حكم الحيض. فاليوم الذي ترى فيه الدم قلنا هذا حيض، واليوم الذي ترى فيه النقاء قلنا هذا النقاء لا دم فيه فهو طهر. إذا هذه وجهة النظر الأولى، أنهم يرون أن الشرع قد أناط حكم الحيض بوجود الدم، دم الحيض أسود يعرف، فإن ورد فهذا حيض، فإن انتفى ارتفع حكم الحيض وأصبح الطهر. هذا وجهة النظر الأولى. وجهة النظر الثانية هو أنهم قالوا إذا قلتم، ردا على أصحاب القول الأول، إذا قلتم بأن يوم النقاء تعدونه حيضا لأنه يعقبه الحيض فاعكس تصب هذا الحيض، إذا كان يعقبه طهر فنحن نحكم على الحيض بأنه إيش؟ طهر، لأنه لا يجوز أن يكون حيض ثم طهر. هذه وجهة النظر الثانية، لكن نحن مع وجهة النظر الأولى وهي الدلالة الأثرية بأن الشرع قد أناط حكم الحيض مع وجود الدم، إذا انتفى ارتفع الدم ارتفع حكم الحيض، وجد الدم وجد حكم الحيض. هذه المسألة تسمى اللقط، المسألة هذه تسمى اللقط، والمسألة الأولى تسمى السحب. انتبه بالله عليكم حتى ننتهي، يعني هذا وإن كان بحر دماء لكن حتى ننتهي. الأولى نسميها سحبا، هو السحب، بتسحب أيام النقاء تجعلها لها حكم إيش؟ الحيض، وتكون الكل حيض. أما الثانية تسمى اللقط، كأن معك ملقات تلتقط أيام الحيض وتضم بعضها إلى بعض، هذا معنى اللقط. فإذا القول الثاني وهو قول التلفيق هو اللقط، يسمونه اللقط. صورة المسألة امرأة تحيض يوما وترى النقاء يوما، وتحيض يوما وترى النقاء يوما، فنقول باللقط نلتقط أيام الدماء ونجعل بعضها بجانب بعض لنحسب لها أيام الحيض. فهلما إلى التطبيق العملي، امرأة ترى الدم والنقاء 15 يوما، ما حكمها إذا جاءتك المرأة وسألتك؟ وهذه الأسئلة كثيرة جدا في النساء، فجاءتك وسألتك قالت أمس رأيت الدم، اليوم انقطع عني الدم رأيت النقاء، وغدا أرى الدم، بعده أرى النقاء، ما حكمي؟ أصلي لا أصلي؟ أصوم لا أصوم؟ يأتيني زوجي ما يأتيني زوجي؟ ماذا أفعل؟ مسألة مشكلة. نقول في المذهب قولان ونطبق عملين، إن قلنا بالسحب فلا لقط فلا تلفيق، إن قلنا بالسحب فلا تلفيق. يعني إيش السحب؟ نرتاح نستريح وإيش ونريح ونستريح. فنقول كل الأيام حيض، لا يأتيك زوجك في 15 يوما، لا تصومين في 15 يوما، لا تصلين في 15 يوما، وعليك قضاء 15 يوما، ها صح، وعليك قضاء صيام 15 يوما، لأن الصلاة لا تقضى كما في حديث عائشة في الصحيحين، الحمد لله منتبهين. يبقى هذا القول الأول، وهذا الذي إيش نقول لسنا سعداء بالدليل، الدليل في القول الثاني، وإن كان هذا هو المعتمد في المذهب. فإذا قلنا باللقط، ومعنى اللقط التلفيق، ومعنى التلفيق بالملقات، تأتي بيوم الدم تجعله مع يوم الدم، نقول إلى التلفيق. فكيف التلفيق؟ فنقول في التلفيق ننظر في المرأة، اليوم الأول حيض، اليوم الثاني نقاء، فنقول أنت حيضتك 8 أيام وطهرك 7 أيام. طيب التلفيق، اليوم الأول حيض، اليوم الثاني طهر، وأنا ألفق الطهر بجانب الحيض، خطأ فاحش. لا، التلفيق إن أنا إيش أأتي بالنظير بجانب النظير، الحيض مع الحيض، الدم مع الدم، والطهر مع الطهر. طيب اليوم الأول حيض، اليوم الثاني ينفع تلفيق بينهما؟ طب اليوم الثالث حيض، التلفيق يصح؟ نعم يصح بين الأول وبين إيش، فنقول أنت حائض في اليوم الأول والثالث، صحيح ولا لا؟ والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر، توافقون؟ طب والأيام الازدواجية وين ذهبت؟ طهر، هنلفقها مع الطهر. يبقى إذن حيضتها كم؟ 8 أيام، الأول حيض، الثاني طهر، ليس له عندنا من سبيل. يبقى حيضتك الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر، كم؟ 8 أيام. وطهرك نقول 7 أيام، هو اليوم الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر والرابع عشر، فاهمين؟ طب والسادس عشر؟ السادس عشر طه، والثامن عشر، ها لا ما عبر الخمسة عشر، نقف عند 15، لا تتعبوا. يبقى إذا قلنا بالتلفيق أيام الدماء حيض، أول وثالث وخامس وسابع وتاسع وحادي عشر وثالث عشر وخمس عشر، وأيام الطهر النقاء نلتقط، نجعل النقاء مع النقاء ونعده طهرا، الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر والرابع عشر. هذه في الحالة الأولى التي لم تتجاوز فيها 15 يوما. ننتقل إلى الأشق، إذا جاءت المرأة وقالت أرى الدم يوما والنقاء يوما والدم يوما والنقاء يوما وعبر 15 يوما، فما حكمي؟ أصلي لا أصلي؟ طبعا في الحالة الأولى سنقول لها إيش أحكام الفقهاء، سنقول لها في يوم الحيض لا تصلي ولا تصومي، ويوم الطهر اغتسلي، أهم شيء. يعني المرأة هتبوش هتبوش، لأن في اليوم الثاني تغتسل، اليوم الرابع تغتسل، واليوم السادس واليوم الثامن تغتسل، واليوم العاشر تغتسل، في أيام الطهر كلها تغتسل وتصلي وتصوم، مفهوم؟ هذه أحكامها الفقهية. طيب نأتي إلى المرأة وصورة المرأة الثانية التي تعبت جدا وقالت رأيت الدم يوما والنقاء يوما وعبر 15 يوما، فما حكمي؟ ما حالتي؟ ماذا أفعل؟ أصلي لا أصلي؟ أصوم لا أصوم؟ فنحن عندنا دليل أثري، قلنا الشارع أناط حكم الحيض بإيش؟ بوجود الدم، صحيح؟ بس بشرط وقيد، بوجود الدم بشرط وقيد، بشرط وقيد وجود الدم ولكن لا يعبر 15 يوم. هذه المرأة قالت لا عبر 15 يوم، ماذا أفعل؟ ما حكمي؟ نقول تعال أنت الآن عبر 15 يوما، فأنت قولا واحدا مستحاضة، أنت مستحاضة. قالت مستحاضة، طب ماذا أفعل؟ نقول لا أنت حيرتك حيرة، إذا كنت ترين الدم يوما والنقاء يوما وعبر 15 يوما فأنت مستحاضة. قالت طب ولا مستحاضة، متى أكف عن الصلاة ومتى أصلي؟ نقول لك أحوال 3. الحال الأولى أن تكوني مميزة، تميزين بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. دم الحيض أسود يعرف، تميزه سخين له رائحة، غليظ سميك، ودم الاستحاضة أحمر شفاف رقيق وأيضا رق من دم الحيض. فقلنا إذا كنت مميزة، الحال الأولى أن تكوني مميزة، إن كنت مميزة فميزي أيام الحيض واحسبيها حيض، وسنبين كيف ذلك. كأنها قالت أقول لكم أنا أعرف أميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، إني رأيت 5 أيام دما أسود سخينا له الرائحة المنتنة، نفس صفات الحيض التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، لكن تخلل 5 أيام نقاء. يبقى قالت لنا أمرين، الأمر الأول رأت 5 أيام دما أسود، وخلال الدم الأسود 5 أيام رأت النقاء، يعني رأت طهرا خلال هذه 5 أيام، وباقي الأيام ترى أحمر وترى النقاء، ترى أحمر وترى النقاء. هذه ميزت ولا ما ميزت؟ جاءها الدم على لونين ولا ما جاءها؟ جاءها. فكيف نحكم لها بالحيض والاستحاضة؟ قلنا الأصل أنت مستحاضة، فما عبر هذا الدماء عبرت 15 يوما أنت مستحاضة، لكن كيف نحسب لك الحيض؟ نردك إلى التمييز. قالت رأيت 5 أيام يتخللها النقاء دما أسود. إذا قلنا بالقول الأول، وما هو القول الأول؟ السحب اللي هو ما في تلفيق. إذا قلنا بالقول الأول ها، يبقى الخمسة أيام كلها حيض. خمسة أيام، أي خمسة أيام؟ التي ميزت فيها، اللي نزل عليها الدم الأسود. الآن هي رأت خمسة أيام سواد، خمسة أيام سواد، لكن يتخلله النقاء، لكن هي رأت خمسة أيام فقط سواد، مفهوم؟ تخلله النقاء لكن هي خمسة أيام سواد والباقي أحمر. يبقى ميزت ولا ما ميزت؟ ميزت وبينت لنا خمسة أيام أسود بلون الدم المعروف، لكن الباقي أحمر. قلنا لها أنت مميزة خمسة أيام لكن تخلله نقاء. نحن لا نقول بالنقاء في القول الأول في المذهب. ليش؟ لأن المجاور لا حكم المجابر، التابع تابع، فاهمين ولا؟ فنسحب الحكم ونقول بالسحب. يبقى الخمسة أيام حتى لو تخللها نقاء، خمسة أيام السواد هي حيض، والباقي في اليوم السادس اغتسلي وتحفظي وتوضئي لكل صلاة وصلي وصومي، مفهوم؟ دع القول الأول، لا كل واحد يركز معايا وما فيش أي أسئلة حتى أنتهي. القول الثاني، إذا قلنا بالسحب، ما قلنا بالسحب، قلنا الأوفق دليلا وأثرا هو إيش؟ اللقط والتلفيق. انتبهوا بالله عليكم إن هذا مع معين بقى التلفيق. فقالت إذا لفقوا، ما أنتم تلفقوا، ما هو الفقهاء عندهم كل شيء بالشر، لفقوا. قلنا لها ننظر، أنت خمسة أيام دم حيض أسود يعرف تخلله النقاء وأنت مميزة، إذا ميزت خمسة أيام نلفق لك من الخمسة أيام ولا ننظر للباقي، لأن الباقي دماء إيش؟ استحاضة. ننظر لخمسة أيام التي فيها دم الحيض ونلفق لك. رأت اليوم الأول حيض، فرأت اليوم الثاني طهر، واليوم الثالث الحيض سواد يعني، اليوم الرابع النقاء، اليوم الخامس حيض. يبقى إذن بالتلفيق تكون حيضا إيش؟ ثلاثة أيام، تكون حيضا ثلاثة أيام من خمسة أيام بالتلفيق. إذا نزل الدم الحكم يدور مع التي حيث دار، نزل الدم الأسود المنتن الريح الثخين هذا حيض، نزل في الأول والثالث والخامس. إذن عادتك أو حيضتك ثلاثة أيام، قفي عن الصلاة في اليوم الأول، قفي عن الصلاة في اليوم الثالث، قفي عن الصلاة في اليوم الخامس، وهذه الأيام التي باقية هي أن تغتسلي وتصلي وتتحفظي وتتوضئي لكل صلاة. فهمت؟ طيب إذا هذه الحالة الإيش؟ هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى المميزة. قالت لا أنا معتادة، لا أستطيع أن أميز، الدم جاءني على نوع واحد كله أحمر بحراني، كله أسود، جاءني على وتيرة واحد، هذه غير مميزة. لكن قالت كنت أحتفظ لنفسي أو أحفظ عادتي، كانت تأتيني في أول الشهر، أول يوم من أول الشهر تأتيني فتمكث معي خمسة أيام، فإذا عادتها محفوظة كم يوم؟ خمسة أيام، هي تحفظ الخمسة أيام، وعبر الدم والنقاء فوق الخمسة عشر يوما، فماذا نفعل؟ إذا قلنا بالقول، طبعا نفس الأمر، استحضروا معي القولين في المذهب. إذا قلنا بالقول الأول هو قول إيش؟ السحب. إذا قلنا بالسحب فسنقول الخمسة أيام الأولى حيض من المجموع. إذا قلنا بالتلفيق، القول الثاني بقى وهو التلفيق، كيف نلفق لها؟ وجهان في المذهب. وقبل أن ندخل في الوجهان، وجهان وقولان، ما الفرق بينهم؟ أهل الشام قولان هو أصل قول الشافعي، وجهان تخريج الأصحاب. يبقى إذن هذه تخريج الأصحاب. وجهان قالوا نلفق لها العادة من إيش؟ أيام عادتها فقط، اللي هي خمسة أيام، أحسنت، أيام عادتها كام؟ خمسة. يبقى التلفيق نظرنا حينصب على خمسة أيام، خمسة أيام الأول أم الأواسط أم الأواخر؟ قالت الأول، قلنا نأخذ الخمسة أيام الأول، هذه الدماء يتخللها إيش؟ نقاء، يتخللها نقاء، فنقول هذه خمسة أيام عادتك نلفق لك الحيض، فيكون الأول حيض والثالث حيض والخامس حيض، ده تلفيق في إيش؟ وقت العادة، في أيام العادة، هي الدم كله على وتيرة واحدة، لكن قلنا عادتها خمسة أيام، فنلفق لها من الخمسة أيام، نقول حيضتك ثلاثة أيام وقد تغيرت العادة من خمسة إلى، يا إخوة يفهموني، إحنا السحب انتهينا منه لأنه سهل صح؟ ندخل على اللقط والتلفيق. التلفيق هنا تقول عادتي خمسة أيام، هل نلفق لها في حيز الخمسة أيام اللي هي أخص بها اللي هو العادة التي اعتادت عليها وهي مضطردة مستمرة، أم نلفق لها من مجموع أوقات الحيض اللي هو الحد الأعلى للحيض هو كام؟ خمسة عشر يوما. وجهان، الوجه الأول لا ننظر إلى أيام عادتها لأنها أخص بها أو لأن هذه الأيام هي أخص بها، هي عادة مستمرة لها خمسة أيام، فنأخذ الخمسة أيام، علمنا أن الخمسة أيام يتخللها النقاء، فنحسب لها العادة الأول والثالث والخامس، لأن الثاني نقاء والرابع نقاء فيحسب من النقاء. نلتقط أيام الدماء نضم بعضها إلى بعض. فهمت؟ ننتقل بقى. نقول إذن خمسة أيام وجهان الوجه الأول نحسب الخمسة أيام للعادة اللي أخص بها. الوجه الثاني يقول لا هذا مشتبه، لأن احنا ممكن نشك عادة تتغير بدل خمسة أيام الأول سبعة أيام الأول لا الأواسط لا الأواخر، فنقول عندي شيء محكم غير مشكوك فيه وهو إيش؟ الحد الأعلى الحيض. فنحسب الخمسة أيام التي هي عادتها من الأيام الإيش؟ الخمستاشر. فإذا حسبنا من الخمستاشر فنقول اليوم الأول حيض واليوم الثاني حيض أيضا حيض والثالث حيض، أو قل لا نلتقط حتى النقاء اللي بيتخلل نلتقط خمسة أيام بتمامها من الخمسة عشر يوم. يبقى اليوم الأول حيض واليوم الثالث حيض واليوم الخامس حيض واليوم السابع حيض واليوم التاسع، يبقى تسعة من كام؟ من خمستاشر. أو قل العدد الصحيح أنها تسعة من عشر، ده العدد الصحيح من عشرة لأنها خمسة طهر خمسة نقاء، فنقول هذه تعتبر من مجموع أو نقول الحد الأعلى للحيض. إحنا قلنا الحد الأعلى ده عندنا يقين ونترك المشكوك فيه، نصل إلى اليقين ونلفق لها عادتها خمسة أيام بخمسة أيام من كل الخمستاشر يوم. أو الوجه الأول الخمسة أيام هذه العادة نقول ده أصل الحيض عندها، ويتخلل هذه خمسة أيام نقاء فنسحب أو نلتقط لها أيام وجود الدم فنحسبه حيض. مفهوم؟ يبقى عندنا الحالة الأولى مميزة، وسنقول عند التمييز نميز الخمسة أيام الأول اللي هي دم الأسود نلتقط الأول والثالث والخامس. معتادة فنقول إذن إما نلفق من الخمسة أيام اللي هي أصل عادتها أو نلفق من المجموع الكلي أو الحد الأعلى للحيض. الحالة الثالثة إيش؟ مبتدئة، ها؟ ونفس الأمر إذا قلنا للسحب يبقى خمسة أيام وانتهى الموضوع. الحالة الثالثة أن تكون مبتدئة، لا هي مميزة ولا هي معتادة. يبقى لا معتادة ولا مميزة، ماذا نفعل؟ نقول هناك قولان. القول الأول أنت حائض في أقل الحيض، لأن هذا اللي بيقين وغيره مشكوك فيه، وإذا شككنا في المسألة نرجع لليقين، فاليقين هو يوم وليلة، يوم وليلة حيض، فنجعلها حائض يوم وليلة والباقي مستحاضة تغتسل وتتحفظ وتصدق لكل صلاة. مفهوم؟ هذا القول الأول في المذهب. القول الثاني يقولون لا، اليقين ليس يوم وليلة، بل اليقين غالب عادات النساء. لما؟ لأننا سننزل غالب الظن منزلة اليقين، ودي قاعدة فقهية مشهورة عند العلماء أننا إذا لم نستطع أن نصل إلى اليقين وصلنا إلى غلبة الظن، يعني غلبة الظن في أكثر الأحكام ينزل منزلة اليقين، وهذا درسناه كثيرا، تذكرون ولا لا؟ طيب الحمد لله. فإذا غلبة الظن ينزل منزلة اليقين، وغالب عادات النساء ست أو سبع أيام. ما الدليل على ذلك؟ تحياضي في علم الله ستا أو سبعة. يبقى نقول اليقين هنا أن نقول عادتها التي نلفق لها منها هي الستة أو السبعة. إذا قلنا غالب عادات النساء ستة أو سبعة وجعلناها في حيز الستة أو السبعة نلفق لها من الستة والسبعة، وعند التلفيق وجهان أيضا. إيش بقى الوجهان؟ إما أن نقول بأصل الست أو بالمجموع اللي هو الأعلى. بأصل الست هيبقى الأول والثالث وإيش والخامس، يبقى ثلاثة أيام من ستة، يبقى هي حائض ثلاثة أيام فقط. مفهوم؟ الحمد لله. ولو سبعة، لو قلنا سبعة هتبقى أربعة أيام الأول والثالث وإيش والخامس، يبقى أربعة أيام حائض. مفهوم؟ جيد الحمد لله. يبقى هذا في الحالة الأولى، فنقول أربعة أيام هذا هو الحيض إذا قلنا بتحديد دائرة السبعة أيام فقط. إذا قلنا لا اليقين على الخمسة عشر يوما إن ده الحد الأعلى للحيض، كيف نلفق لها؟ هيبقى لا، هيبقى ستة من كام؟ أحسن، ستة من إحدى عشر وسبعة من ثلاثة عشر. فاهمين ولا لا؟ فيبقى من 6 ل 11 ناخد 6 ايام حيض، او 7 يبقى 7 ايام من 13. مفهوم؟ الحمد لله. يبقى اذا نقول المبتدئه لها قولان، القول الاول وده اللي ممكن نستريح ونريح فيه، نرتاح ونريح الناس فيه، هو ان نقول لها ايش؟ يوم وليله، انت يوم وليله حائض، ونسقط حكم التلفيق بدل ما ندخل على التلفيق ونتعب الناس. أما إذا قلنا لا اليقين ليس اليوم والليل، اليقين هو غلبة الظن الآن، وهو أن تتحيض في علم الله ستا أو سبعا، فإذا كان ستا أو سبعا نلفق. طب هنلفق من الستة ولا نلفق من خمسة عشر؟ إذا كان من الستة يبقى ثلاثة أيام، إذا كان من خمسة عشر هيبقى ستة من كام؟ من 11، لأن اليوم 12 طه، وإن كان من السبعة هيبقى أربعة أيام، وإن كان من خمسة عشر هيبقى سبعة من كام؟ من 13. مفهوم؟ ها؟ لا احنا ناخد اللقطة على طول، ما هو تلفيق، احنا بنتكلم على التلفيق الان. لو قلنا على السحب هيبقى 6 ايام حيض والسبعة ايام حيض قولا واحدا ما فيهاش كلام، اذا قلنا بالسحب يبقى إذن أيام الحيض أيام الدم وما يتخللها من نقاء المجاور ياخد حكم المجاور، هيبقى تابع مفهوم، هيبقى 6 أيام حيض و7 أيام حيض، والله فعون الإخوة. فهمتم؟ يبقى الحمد لله. يبقى إذن المرأة ترى الطهر يوما أو النقاء يوما والدم يوما. قلنا أننا لنا طريقان، الطريق الأول السحب هو القول الأول وهذا المعتمد في المذهب، القول الثاني هو مسألة اللقط أو مسألة التلفيق، والتلفيق قبل 15 يوما انتهى، هنجعل الدم حيض يوم الدماء حيض ويوم النقاء إيش طهر، ويسهل علينا بالعد، نضم الحيض بجانب الحيض ونضمه حتى يعني يكون هذا هو حيض المرأة طالما لم يعبر 15 يوما. لو عبر 15 يوما ماذا نفعل؟ ننظر في حالات هي مستحاضة، إن كانت مستحاضة ننظر، إن كانت مميزة نردها للتمييز، إن كانت معتادة بالتفصيل الداخلي احنا بنقعد الرؤوس الآن، إن كانت معتادة ترجع للعادة، وإن وطبعا العادة لها طريقان، إما تقول العادة في أصل عادتها هو ده الأصل 5 أيام أو 6 أيام أو كل الحد الأعلى للحيض هو 15. طيب فإذا إذا كانت مميزة قلنا تميز والتمييز يبقى على 7 أيام أو على الأيام الكلية، وإن كانت معتادة نفس الأمر على التفريق، وإن كانت مبتدئة لها قولان، القول الأول ترد إلى اليقين واللي هو يوم وليلة في المذهب، ونقول لا الأرجح أن يكون 6 أو 7، وال6 أو 7 أيضا في التلفيق نلفق الستة، إما في 6 أيام أو نلفق الستة بالنسبة للخمسة عشر يوم، أي يعني 6 11 أو 7 13. مفهوم؟ ممكن نطبق عليكم عمليا. طيب نقول بقى مثل آخر، ترى الدم نصف يوم وترى النقاء نصف يوم، ده اسمه فرع عن أصل، ترى الدم نصف يوم، والله يحدث واقعا الآن النساء يحدث معها ذلك، ترى الدم نصف يوم والنصف الثاني ترى النقاء ترى الطهر، واليوم التالي النصف الأول تراه دما والنصف الثاني تراه نقاء، فجلست 15 يوما ترى ذلك. فنقول لها حالتان، الحالة الأولى أنصاف الحيض وأنصاف النقاء لم يعبر 15 يوما، الحالة الثانية تجاوز الأنصاف دي تجاوزت 15 يوما، فكيف نحسب لها؟ فنقول اللي ما يتجاوز 15 يوما في الأنصاف فيها أوجه 3، هذه مهمة جدا نضبط الأوجه وننتهي من المسألة حتى لا أتعبكم، أوجه 3. الوجه الأول قالوا إذا جاءها الدم يوم وليلة كاملا في الأول وختم يوم وليلة في الآخر بدم، ليش؟ لأن ده أقل حد في المذهب، هذا في المذهب احنا نتكلم عن المذهب الآن، ده أقل حد. فيقول إذا كان اليوم الأول يوم كامل بليلة نزل عليها الدم وبعدين توالت الأنصاف وختمت هذه الأيام بيوم وليلة دم متصلة مستديمة والأنصاف متخللة هذه، فإذا إما نقول بالسحب يبقى اليوم والليلة هو الحي والباقي كله حيض، وإما نقول بإيش؟ بمسألة اللقط، فتكون هنا حائضة. طيب يعني الدم هنا دم حيض على التفصيل الذي سنفصله، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا ننظر إلى الخاتمة، المهم البداية حتى نقول أنها حاضت لابد أن ينزل عليها الدم ها يوما وليلة، إذا نزل مستديما يوما وليلة وبعد ذلك توالت الأنصاف حتى لم يختم بيوم وليلة ولم يعبر 15 يوما هذه حائض، وسننظر في أمرها في مسألة السحب ومسألة اللقط هذه حائض نحكم لها بالحيض. يبقى إذن الوجه الأول إذا لم ترى يوم وليلة في الأول ويوما وليلة في الآخر فهي ليست إيش حائضة لا يحكم لها بالحيض. طب والدماء اللي نزلت في الأنصاف ده دم إيه؟ دم فساد دم علة، فاهمينه؟ ده الوجه الأول. قالوا يبقى إذن إن لم نجد يوما وليلة في الأول وفي الآخر فليست بحائض، حتى لو وجدت في الأول ولم تجد في الآخر ليست بحائض، كل ده دم فساد. لو وجدت في الآخر خاتمة يوم وليلة مستديم مع الأنصاف ليست حائضة، بل هذا دم فساد ودم علة، ده على الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا ننظر للخاتمة، المهم إذا ابتدأها الدم نزل عليه يوما وليلة مستديما والباقي أنصاف فهي حائض، وننظر في السحب واللقط بعد ذلك، احنا ما ننظرش في الحكم، احنا الاول بننظر هل هي حائض الان ولا لا، تلبست بالحيض ام لا. الوجه الثالث وهو المعتمد في المذهب، قالوا اذا استطعنا في الانصاف لا نشترط لا اولا ولا اخرا، لكن اذا استطعنا بالتلفيق ان نلفق يوما كاملا بليله فهي حائض. فهمتم ولا لا؟ يعني ها هاي بيجي لها الصبح بس، طب الصبح بس وجلت 5 أيام صبح بس وبعد كده جالها بالليل، فلو استطعنا ان نلفق يوم وليلة كاملا بان هي اصلا حاضت يوما وليلة يبقى هذا حيض، وننظر لها في حكم السحب واللقط، وهذا هو الراجح دليلا. لما؟ لان هذا دم قد نزل في وقت او في زمن الحيض، اما علمت ان الشافعي في الام صرح بان الصفرة والكدرة زمن الحيض هي ايه؟ حيض، فهذا الدم نزل في وقت الحيض فله حكم الحيض. وهذا الراجح الصحيح في المذهب، الراجح الصحيح هو القول الثالث، لا ينظر لا للأول ولا للخاتمة ولا ينظر لشيء إلا إذا لفقنا بين هذه الأنصاف بيوم وليلة قد نزل عليها الدم فهي في الحالة حائضا. فإذا كانت حائضا ننظر في مسألة سحب واللغط، فإذا قلنا بالسحب قلنا كل الأيام راحة لنا كل الأنصاف دي حيض كلها حيض، طالما لم تعبر 15 يوم، لو كانت 10 أيام فالعشرة أيام حيض، 12 يوما حيض، مفهوم؟ طيب إن كان اللغط نلفق، كيف نلفق؟ تلفق الأنصاف، تلفق الأنصاف، يعني لو قلنا مثلا 15 يوم أنصاف يبقى تحيض كم يوم؟ حوالي 7.5، لا 7 أيام ونصف، أيوة ونصف الآخر طهر يا إخوة يا فاضل، النص الأول خليل، في النص الأول حيض، النص الثاني إيش؟ النص الثاني طهر، يبقى النصف الأول حيض، النصف الثالث حيض، يبقى كل 2 اعملوه 1، اكتبوا كله نصين واحد ممكن، فهو 15 × 2 = 7.5، مش عارف اعمل ايه. طيب النصف الاول حيض، طيب والنصف الثالث حيض، والنصف الخامس حيض، والنصف السابع حيض، والنصف التاسع، والنصف الحادي عشر، والنصف الثالث عشر حيض، والنصف الخامس عشر حيض، يبقى المجموع الكلي صح 7 أيام ونصف حائض، وانتهى الموضوع. يبقى الانصاف اللي فيها الدماء هذا حيض، ده التلفيق، فهمتم؟ طب جاءتك وصعقتك وقالت لا ده الأنصاف مستمرة معايا ما وقفت، عبرت 15 يوم، ماذا نفعل؟ فنقول لا يأخذ أمرك من 3 أحوال، الحال الأول أنت مميزة فتردين إلى التمييز بالتفصيل السابق، نحيل عن السابق، وإن كنت معتادة فنترك التمييز وأنت ترجع للتفصيل السابق في المعتادة، وإن كنت يعني مبتدئة فإما يوم وليلة ونقف عند اليوم والليلة حتى لا يضيع الإخوة، ونقول حيضتك يوم وليلة فقط، فهمتم؟ هذا ختاما لمسألة التلفيق، والله يتولانا ويتولاكم برحمته. أنا لم نمت لكم شمل المسألة، وصدقوني هي وعرة جدا، مسألة ليست بالهينة، وصراحة أتقن من تكلم في هذه المسألة دون الإطالة والإطناب ودون الاختصار الذي لا يفيد، الموارد في الحاوي، الموارد في الحاوي أنجز وأوجز وأصاب كبد الحقيقة صراحة، لكن أنت لو دخلت في المجموع ستكون مجموعة، وإذا وحتى البيان، البيان مختصر ليس كالمجموع، مش هتستطيع تأخذ منه ما يفيدك علميا في هذه المسألة. فإذا هذه المسألة مسألة التلفيق وقد انتهينا منها، نصل إلى القسم الثالث، وهذا أفضل لكم، هو قسم الثالث من الدماء، وهو دم النفاس. دم النفاس طبعا النفاس مشتق من التنفيس، نفس الله كربة فلان من التنفيس، لأن المرأة كما قال الله تعالى في حملها حملته إيش؟ أمه وهنا على كرها، على فوهنا على وهن وحملته كرها، فهذه دلالة على أن الأمر شديد عليه، فيحدث لها التنفيس بالولادة، واصطلاحا هو خروج الدم إما مع الولادة أو بعد الولادة، هذا في المذهب خلاف الحنابلة الذين يقولون قبل الولادة بيوم أو بيومين يكون دم نفاس، وده مش صحيح. الصحيح الراجح والقوة مع الدليل أن دم النفاس هو الذي يكون مصاحبا للولادة أو عقب الولادة، فهذا اصطلاحا معنى النفاس. تكون المرأة نفساء إذا نزل الدم عليها بعد الولادة أو مع الولادة، لا حد أقل له، لا نقول له حد أقل، أقله ساعة قال فيه، قال به بعض الشافعية، وصحيح أنه لا حد لأقله، وأكثره عند الشافعية في المذهب، وهذا راجح صحيح كما سنبين في الخلافات، هو 60 يوما، وأكثره 60 يوما، والدلالة على ذلك على أن الأصل في الدماء التي تخرج منها الفروج هي دماء إيش؟ إما حيض وإما نفاس، الأصل في الدم الذي يعقب الولادة هو دم نفاس، ما لم يدل الدليل على أن هذا دم علة أو دم فساد، والوجود يتحكم، ما لم يحده الشرع، الذي لا يحده الشرع يحده العرف أو تحده العادة، ولذلك القاعدة الفقهية عند علمائنا العادة محكمة، فوجد كثير من النساء كما نقل عن الأوزاعي قال كان النساء عندنا يجلسن أو قال كنا نفاسا 60 يوما، فالحد الأعلى للنفاس هو 60. وقد استدل الشافعية برواية عن أم سلمة، أم سلمة هذه الرواية غير ثابتة غير صحيحة، لكن هو يستأنف فيها أن سلم قال أن النفساء تقعد حتى ترى الطهر، طبعا حتى ترى الطهر في الحد الأعلى في العادة التي تخصص هذا العموم، لكن الحديث ليس بصحيح، والحنابلة خالفوا في ذلك وقالوا بأن أكثره 40، وهذا قول الأحناف على ما أذكر أو قول المالكية يتذبذب أمام الآن، لكن هو جزما قول الحنابلة يقولون بأن الحد الأقصى للنفاس هو 40 يوما، استدلون على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النساء يجلسن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفاس مدة أربعين يوما. وهذا حديث صحيح. والحديث الثاني حديث أنس يستدلون به وقت النبي، وهذا نص في النساء، وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما. أما حديث أنس فضعيف لا صح فلا حجة فيه. وأما حديث المسلمة لا دلالة فيه، هو خبر، هي تخبر أن كثير من النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الدماء تنزل عليهن بعد الولادة أو عقب الولادة في مدة 40 يوما، وليس هذا توقيتا، وليس هذا توقيتا، والعادة محكمة كما قلت. فإن وجد من النساء من يعقب الولادة الدماء تنزل إلى 60 فهذا هو أقصى ما نقول أنه حد أعلى للنفاس. تبقى مسألة، والفروع بعد ذلك إن شاء الله تتوالى الأسبوع القادم حتى ننتهي من كل باب الحيض. تبقى مسألة واحدة وهي متى تكون نفاسا، عند وقت إيش في الولادة، هل عندما تلد بعد الأشهر التسعة أم قبل الأشهر التسعة؟ فنقول لها حالتان لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تلد علقة أو تلد خلقا لم يصور، لم نرى فيه تخطيطا لخلق. والحالة الثانية تنزله مصورا، يعني فيه تخطيط لليد أو كل الأطراف أو كل الأرجل أو كل الثقال، فيه تخطيط بني آدم. فإذا أنزلته مصورا ونزل عليها الدم فهذا نفاس. فإن أنزلته ولدته أو أسقطت أو أجهدت علقة دماء فقط فليس بنفاس، هو دم إلا. وإلا إذا خلقته حتى ولم نرى فيه تخطيطا لصورة البشرية أيضا ليس بنفاس، ليس بنفاس. وحدها بعض العلماء بأنها إذا ولدت بعد نفخ الروح، يعني بعد 81 يوم ده ابتداء نفخ الروح، لحديث ابن مسعود يجمع أحدكم خلقه في بطن أمي 40 نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك إلى آخر الحديث. فقال عند 81 يوم إذا ولدت أو إذا أسقطت بعد 81 يوم ونزل عليه الدم فهذا دم نفاس، لا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع وترى الطهر، ينقطع الدم وترى الطهر. وهذا أضبط، هذا أضبط. لكن في المذهب كما قلت يجعلون الحكم، مناط الحكم يدور على التخليق أو التصوير صورة الآدمي فيه، فنقول هذا نفاس، وإلا فلا يكون نفاسا، لأنهم يرون أن العدة تنقضي بإسقاط ما كان فيه تصوير خلق، ما كان فيه تصوير الخلق. هذه آخر ما يتكلم على النفاس، وفروع إن شاء الله سنبينها الأسبوع القادم. تبقى مسألة واحدة فقط أسألكم عنها وهي ولدت، وده كثير في الأكراد، أهل العراق يعرفون ذلك، كثير في الأكراد ممكن تلد ولا ينزل الدماء بعد الولادة، ولدت ولم تنزل دما ولا قطرة واحدة، خلاص هي ليست بنفساء الآن، لأن النفاس دم ينزل، إن وجد الدم وجد الحكم، إن لم نجد الدم لا نقول بالحكم، إذ الحكم يدور مع التي حيث دارت. الآن نزل الولد لكن لم ينزل أي دم، هي ليست بنفساء، لكن هل عليها الغسل أم لا؟ هذا هو السؤال. أحسن، هو هذا، هي فيها قولان في المذهب، القول الأول لا تغتسل لما أنزل الدماء، القول الثاني قول تغتسل، وهذا هو الأحوط. لما؟ لأن هذا الولد متجمع من إيش؟ من منيها، كأنها أنزلت، كأنها أنزلت، مش هو متجمع من منيها، من تخصيب البويضة حياة المنيها من منيها، فكأنها أنزلت فعليها الغسل حتى لو لم ينزل الدم، وهذا هو الأحوط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا.